الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 34 لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد. نتدارس فيه خلال هذا الكتاب أسباب الخلاف الفقهي، وقد ابتدأنا بالحديث عن الأحكام الإعادة والقضاء، تقدم معنا ما يتعلق بإعادة الصلاة وبقي مباحث القضاء، فليتفضل الشيخ عبد العزيز بالقراءة، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني في القضاء. فالكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء، وفي شروطه. فأما على من يجب القضاء، اتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه. وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، أعني بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، فذكر النائم، وقوله: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها. وأما تاركها عمدا، أما حديث رفع القلم عن ثلاث فإنه لا يفيد وجوب القضاء، ذلك لأن الحديث قد نص فيه على المجنون، ومع ذلك المجنون لا يجب عليه قضاء. وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، والجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب، فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. فسبب اختلافهم اختلاف في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع، والثاني في قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناس الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه. ومن رأى أن الناس والعامد ضدان، والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا يسمى عند الأصوليين فساد الوضع. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائرا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناس، والقياس غير سائر، لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت، إذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير على الوقت في قياس التقديم عليه. لكن قد ورد الأثر بالناس والنائم وتردد العامل بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق. لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة أن القضاء هل يجب بأمر جديد وبالتالي لا يجب على العامد، أو أنه لا يحتاج إلى أمر جديد وبالتالي لا زالت الصلاة في ذمته. وأيضا يمكن أن يكون من منشأ الخلاف هو مسألة تكفير تارك الصلاة، فإنه إذا قيل بكفره فيقال بعدم وجوب القضاء عليه. هل أطلق ذلك شيء في غير الصلاة في الصيام؟ مسألة هذه الصيام، لذلك من الشيخ الإسلام الثانية يرى أن الصائم لا يجب عليه القضاء ما تركه، أن تارك الصيام عمدا لا يجب عليه القضاء. وأما المغمى عليه فإن قوم أسقطن عنه القضاء فيما ذهب وقته، فقوم أوجب عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم وقالوا يقضي في الخمس فما دونها. فسبب اختلافهم تردده بين الناهل والمجنون، فمن شبهه بالناهل أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجود. فهذا هو منشأ الخلاف كما ذكر المؤلف. وعندما ذكر الشافعي أنه يجب القضاء، لا يجب القضاء على المغمى عليه لأنه يلحق بالمجنون لأنه لا يستطيع الاستيقاظ، وعند أحمد أن المغمى عليه لا يلحق بالمجنون لأن الإغماء يلحق بالأنبياء، ولأن المغمى عليه لا يتصرف تصرف المجانين ولا يوجد أن يولى عليه. وهذا عند الأصوليين يسمى قياس غلبة الأشباه، لأن يوجد فرع يتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. وأما الإمام أبو حنيفة فقال بأن الإغماء إن كان لخمس صلوات فأقل فإنه يلحق بالنائم وبالتالي يجب القضاء، وإن زاد على ذلك فإنه يلحق بالمجنون. قال بأن النوم لا يتجاوز هذا المقدار، وهذه قول أبي حنيفة قوه وجاهة. قال رحمه الله: أما صفة القضاء فإن القضاء نوعان، قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها. أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. أما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية، وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضارية في سفر أو صلاة سفرية في حضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقوم قالوا إنما نقضي مثل الذي عليه ولم يراه الوقت الحاضر، وهو مذهب مالك وأصحابه. وقوم قالوا إنما يقضي أبدا أربعا، سفريا كانت المنسية حضرية. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية، وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية، وهو مذهب الشافعي. وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها، فيقضي الحضرية في السفر سفرية والسفرية في الحضر حضرية. فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريء، وجعل الحكم لها قياسا على المريء يتذكر صلاة نسيها في الصحة، أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض، يعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة. ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة منسية، وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما والحالة في الأخرى، يعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية، وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال. وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط، وذلك يتصور في من يرى القصر رخصة. منشأ الخلاف: هل القضاء يحاكي الأداء مطلقا، أو أن هناك وصف إذا وجد في طرفي العبادة غلب على غيره؟ فالأولون قالوا بأن القضاء يحاكي الأداء وبالتالي يماثله كما هو مذهب مالك. الشافعي وأحمد قالوا بأن صفة الحضر مغلبة على صفة السفر، وبالتالي تقضى الصلاة صلاة حضرية تجب أربعا. فبشكل كان مسافر مؤسم بمقيم، ولم يعلم المسافر أن الإمام في مثل الصلاة صلى معه ركعتين في آخر ركعتين، ثم سلم ثم أخبر بذلك. هناك صفات تتعلق باعتقاد الإنسان وظنه، بحيث أنه لا يلحقه الحكم متى لم يعلم بحقيقة الحال إلا بعد الفراغ من الصلاة، ومثل من هذه المسألة يكون هناك مسائل مثل من صلى خلف الإمام الذي يصلي الحضر وقصر، حينئذ قالوا لا يصح له هذا القصر، بل قالوا بأنه يجب عليه أن يعيد الصلاة تامة لأنها تعلقت بذمته، وكذلك أن يعيدها أربعا. يعيدها أربعا وما في سبب. لا. وأما شروط القضاء ووقته فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب، وذلك أنهم اختلفوا في وجود الترتيب في قضاء المنسيات، أي بوجود ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة في الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها، وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة، حتى إنه قال: إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه. ومثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري، إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة، واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. وقال الشافعي: لا يجب الترتيب، وإن فعل لا يجب الترتيب يعني مع الحاضرة، إن كان يجب قضاء ترتيب المنسيات إذا كانت مقضية، وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن، يعني في وقت الحاضرة. ذلك الترتيب. والسبب في اختلاف اختلاف الآثار في هذا الباب، واختلاف في تشبيه القضاء بالأداء. فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نسي صلاة وهو مع الإمام في أخرى فليصلي مع الإمام، وإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. صحيح أنه موقوف من قول ابن عمر. وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليتم التي هو فيها، فإذا فرغ منها قضى التي نسي. والحديث الصحيح في هذا الباب وما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها الحديث. يصليها إذا ذكرها لا فصلاة لها إلا ذلك. وأما اختلافهم في تشبيه في جهة تشبيه القضاء بالأداء، فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة بنفسها. خلاف ذلك، هل مراعاة وقت الحاضرة مقدم على مراعاة الترتيب، أو أن الترتيب تكون مراعاته أولى من مراعاة الصلاة الحاضرة؟ وأما اختلاف في جهة تشبيه القضاء بالأداء، فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة بنفسها، إن كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء، لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص. ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤدات هو في الفعل، وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، شبه القضاء بالأداء. وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا من جهة الفعل، فقوله عليه الصلاة والسلام: فليصلها إذا ذكرها. قالوا: وقت المنسية وهو وقت الذكر، ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت. وهذا لا معنى له، لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. وإذا كان الوقت واحدا فلم يبقى أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها، كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة، فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إن كان وقتا لكليهما إلا أن يقوم مرير الترتيب. وليس هنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه، فإن الصلوات المؤدات أوقاتها مختلفة، فالترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا، فافهم هذا فإن فيه غموضا. وأظن مالك رحمه الله

ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة. والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. هذا الكلام فيه نظر، فإن من جعل المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع من استند إلى الخبر، قال الخبر لقال لأنه لا يدرك الركعة بذلك حتى ولو سماها ركعة وركوعا. وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود. فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق بقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخر ببعض ما تدل عليه الأسماء، قال لابد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال على القيام والانحناء والسجود. يحتمل أن يكون بالحقيقة مدرك للقيام الذي بعد الركوع، ومع ذلك لا يسلم بهذا المعنى الذي ذكره المؤلف. ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه اسمها هنا، لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزئين، ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا فقط. فعلى هذا يكون خلاف آيلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها، فخلاف متصور فيها من وجهين جميعا. وأما من اعتبر الركوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين، فسبب الاختلاف هو الاهتمام في هذه الإضافة، فأن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور أظهر. الجمهور يقول يعتبر ركوع الإمام مثلا من أدرك ركعة، يعني من ركوع الإمام ولا من ركوع المأمومين؟ وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان، أن المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام رافع، فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفا أم لا؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل، يعني فعله عليه الصلاة والسلام، وكان يرى أن التكبير كله فرض، قال لا بد من تكبيرتين. ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير، وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض، قال يجزيه أن يأتي بها وحدها. وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام فقيل خلاف السابق مبني حقيقة على مسألة التداخل، هل التكبيرات تتداخل أو لا تتداخل، لأن هذه التكبيرات من جنس واحد ومقصودها واحد، حينئذ يقال بالتداخل. وإن قيل بأنها ليست من جنس واحد أو ليس المقصود منها واحدا، حينئذ يقال بأنها لا تتداخل. وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام فقيل يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض، فقيل يبنى على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض، وقيل إنما يبنى على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام، لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام لها وصفان: النية المقارنة والأولية، يعني وقوعها في أول الصلاة. فمن اشترط الوصفين قال بد من النية المقارنة، ومن اكتفى بصفة واحدة اكتفى بتكبيرة واحدة وإن لم تقارنها النية. هذا بيان المنشأ في قاعدة التداخل، هل تطبق هنا أو لا؟ وإذا كان الإمام رافع في رافع أو يعني تكبيره متأخر أو متقدم، هل عبارة تكبير سماع التكبير ولا برؤية الإمام؟ الأصل في اعتبار الركوع ذاته، كان من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، لكن التكبير قرينة، إذا لم يعلم عن حقيقة الركوع قام التكبير مقامه لأنه قرينته، فمظنة الشيء تقام مقامه

وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب. وصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويجري في الأفعال، لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس، ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القرآن وسورة. وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك أن يكون ما أدرك هو أول صلاته. وفي بعض رواياته: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. سبب الاختلاف الاختلاف في هذه الرواية، هل الثابت فأتموا أو الثابت فقضوا. والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته، فمن ذهب مذهب الإتمام قال ما أدرك هو أول صلاته، ومن ذهب مذهب القضاء قال ما أدرك هو آخر صلاته، ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، وهو ضعيف، أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء، واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة، ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته، لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب، فتأمل هذا، ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال ما أدرك فهو آخر صلاته. وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول، وهي متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، فإن فيها مسائل: إحداها متى يكون مدركا لصلاة الجمعة، والثانية متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو، أعني سهو الإمام، والثالثة متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها. فأما المسألة الأولى، فإن قوما قالوا إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية، ومذهب مالك والشافعي فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا، وقوم قالوا بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك، وهو مذهب أبي حنيفة. فسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين، ومن كان المحذوف عنده بقوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك حكم الصلاة. وقال: دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة، والمحذوف في هذا القول محتمل، فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة. ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه بالثاني، فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكمه، وكان الآخر بالعموم أولى. وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات، وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك، لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع، ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام قد أدرك الصلاة أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب، إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا. فعل من منشأ الخلاف هو الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة، الجمهور يرون حجيته، ولذلك قالوا قول من أدرك ركعة من الصلاة وقد أدرك الصلاة يفهم منه أن من أدرك أقل من الركعة فإنه لا يكون قد أدرك الصلاة، فإذحنا فيه أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وبالتالي لم نأخذ من هذه الأحاديث القول في أنه مفهوم، القول بأنه يدرك لا يدرك الركعة لا يدرك الصلاة إلا بإدراك الركعة. قال أن يدرك منها أقل من الركعة على الصواب أدرك الركعة أقل من الركعة. ولكن الشيخ ما وجه أنه يتم يعني في ظهر الأربع قلتم على أصله في ربع ركعتي أصبحت ظهرا في حقه إذا لم يدرك الصلاة أصبحت صلاة الوقت التي هي صلاة الظهر وجب أن يقع لها في أربع يعني تحويلها إلى ظهر الشيخ مدد عليه لماذا يقضي جمعة لأنه لم يدرك الصلاة الجمعة ما يدرك الجمعة إلا بإدراك الركعة يعني هي يقضيها يكون عسل هناك يعني من يحكي اتفاق الصحابة على وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود أعني في سجود السهو فإن قوما اعتبروا بذلك الركعة ثانيا يدرك من الصلاة معه ركعة فقوما لم يعتبروا ذلك فمن لم يعتبر ذلك فمصير إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به ومن اعتبر ذلك فمصير إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة فما إذا اختلفوا في المسألة الثالثة كان المنشأ الثلاث أن قوله وإذا سجد فاسجدوا هل يشمل سجود السهو أو لا يشمله فلذلك اختلفوا في المسألة الثالثة فقال قوم إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم وإذا أدرك ركعة لزمه إتمام فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون الإمام والمنفرد من قبل النسيان فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي يعني فريضة القضاء فهو يقضى يعني فريضة لأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به وفيه مسائل فإنه ركن وفيه مسائل اختلفوا فيها فبعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة وهنا شيء عن ذلك هل هذه الأشياء فرض بالتالي لا بد من فعلها وقضائها أو أنها ليست في فرض مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة فإن قوما قالوا يصلح الرابعة بأن يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها وهو قول مالك وقوم قالوا تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة ويحدى روايتين عن أحمد بن حنبل وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وقوم قالوا لعل من شاء خلافهم هل الترتيب بين أركان الركعة واجب أو لا وقوم قالوا يصلح الرابعة ويعتد بالسجدتين وهو مذهب الشافعي وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة قياسا على قضاء ما فات المأموم على ما فات المأموم من صلاة الإمام ومن لم يراعي الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في فعل المكرر في كل ركعة أعني سجود وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود والسجود مكرر فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك في من نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها وقيل يعيد الصلاة وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري مجرى الأصول لعم شاء الخلاف في المسألة الأخيرة وما الذي يعتبر ركنا في الصلاة لا تصح إلا به في حق المأموم ومن ذلك قراءة الفاتحة هل تعد ركنا بالنسبة للمأموم أو تعد واجبة وليست ركنا بالتالي يتعلق البحث فيه فإن قلنا بأنها ركن فلا بد من إتيان الإمام والمأموم بها وإن قلنا هي واجبة في حق المأموم وليست ركنا فإنها تسقط بالعجز عنها وبإلعابنا نقف عند هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صلاة الجمعة، خلاص صلاة الجمعة، جاء عندنا 40 شخص مثلا، بعد كل محل يجمعون صلوا الظهر. فقهاء يقولون يصلون معروفا، ولهم في هذا منزع، وهو أنه لو كان كذلك لأدى إلى تفرق الناس، وفي مرات لا يريدون الإمام يتأخرون تعمدا من أجل أن يصلوها جمعة أخرى، لذلك لم يصححوا أن يكون في المسجد جمعتان، بل أكثر العلماء على أنه لا يصح أن يكون في البلد الواحد أكثر من جمعة. نعم. السلام عليكم. من قص قضاء الصلاة بالتركة عمدا على أدائها أو الإتيان بها قبل وقتها من جهة فساد الصلاة، قال أن الصلاة بعد خروج الوقت كالصلاة قبل دخول الوقت، يترك عمدا، يصح هذا أو لا؟ قياس هذا قياس يسمونه قياس شبه جامع بينهما غير مناسب للمشروعية هذا. هذا صلاة خارج وقتها. كونها يقول لم تصح قبل الوقت فلا تصح بعد الوقت، قبلية والبعدية هذا ليس جامعا وصفا مناسبا. أكثر العلماء على أنه لا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع الأول في صلاة الكسوف، ومنشأ هذا ما هو الركن، ما هو الركن، هل هو الركوع الأول أو الركوع الثاني، ومن منشأ خلاف أن قوله من أدرك الركوع هل هو على سبيل سبيل الاستيعاب هل هنا عهدية أو هل هنا جنسية، من قال بأن هل هنا للعموم حينئذ قال لا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع الأول، ومن قال عهدية قد يقول بأنه لا يدركها إلا بالركوع الثاني. بارك الله فيك. بعض العلم يراعي الناقص في تكرار الانتقال وفي التسميع، فيجب التكبير والتسميع على وقوفه عند الناقص وموضع عند الانتقال. هذا خلاف السنة، تصحيح صلاته من أتى بالتكبير بعد وقته بعد ركعة هذا خالف السنة. الأصل أن التكبيرات الانتقال للانتقال، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه التكبيرات حال الانتقال، هذا هو السنة في هذا الباب. بارك الله فيكم وفقكم الله وخير، صلى الله على نبينا.